هل زوج الاخت يعتبر محرما للاخت الاخرى مؤقتا بحيث يجوز ان يختلي بها وكذلك عمة البنت؟ لا زوج الاخت ليس محرما لزوجته. زوج الاخت ونحو كذلك العمه والعمه التي يحرم عليه نكاحها على البنت لان يسال ما بينهما وهكذا خالتها انها ليست عليه المراه بل لكن محرمه زوج اختها وهكذا زوج عمتها وهكذا زوج خالتها وهكذا نفس العمه عمه الزوجه واخت الزوجه وخاله الزوجه ليست محارم ليست محارمه للزوج المحرومه لانهن محرمات عليه فاذا طلق اختهن او بنت اخيهن او بنت اختهن جاز له النكاح بعد العده. فالحاكم بعض النساء يتساهل بعض النساء مع زوج اختها ويتساهل بعض الناس مع اخي زوجها او عم زوجها وهذا غلط لا يجوز. ليس المراه تتساهل مع اخي زوجها ليس محرما لها وليس عمه محرما لها ولا خالق لان الاخ ابوه هو محارم. اما اخو الزوج وعم الزوج وابن عم الزوج وخال الزوج فليس محارم. وكان زوج اخت زوج العمة زوج الخالة ليس محارم. المحرم زوج بنتها زوج امها هذا هو المحرم. اما زوج اختها وزوج عمتها وزوج خالتها فليس محارم. يجب الحجاب والتحرم وهذا هو الخلق. بعض الناس ينسب الكلام الى الشافعي على انه هذا اخو الزوجه محرم لها لاختها. بعض الناس ينسب الكلام الى الشافعي على ان اخو الزوجه محرم لاختها. اخو الزوجه اذا رجم الزوج على امراه لا اخت يصير محرم لها يصير محرم لها يعني زوج اختها محرم لها لا إجماع المسلمين لا يعني زوج الأخت محرما لها ولا يعمل عن الجهاد.